اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك قديم، وهذا عام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك، إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.